بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، يقول في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال في باب الوضوء، وذكر أحاديث ومنها عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. لبادة. قال وعنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث أو هذان الحديثان عن أبي هريرة رضي الله عنه أوردهما المصنف رحمه الله، وهما متعلقان بما يحصل من الإنسان عندما يقوم من نومه، وذلك أنه يستنثر، أي أنه يستنشق ويستنثر، يدخل الماء إلى أنفه ثم يخرجه، فيدخاله استنشاق وإخراجه استنثار. وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، وفعله هذا يكون بتنظيف أنفه وبإزالة ما حصل له في نومه من تجمع، يعني من تجمع ما حصل فيه يخرجه بالماء، ويكون في ذلك سلامة من الشيطان. وقد جاء في صحيح البخاري في الحديث أنه إذا توضأ، يعني إذا توضأ فإنه يستنثر، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، يعني أنه قيد ذلك بالوضوء، يعني في صحيح البخاري قيد ذلك بالوضوء، بمعنى أنه إذا قام فإنه يتوضأ، ومن ما يتعلق بوضوئه إتيانه بالمضمضة والاستنشاق. فمن أهل العلم من قال إن هذا يحصل إذا حصل وضوء كما جاء مقيدا في صحيح البخاري، ومنهم من قال إنه يفعل ذلك وإن لم يكن في وضوء، وذلك يعني لإزالة ما في أنفه وللسلامة من الشيطان الذي بات على خيشومه، فيكون في ذلك أدعى لنشاطه وقوته وعدم كسله. والحديث الثاني أنه إذا أراد أن يتناول الماء فإنه لا يدخل اليد في الإناء، وإنما يغسلها خارج الإناء ثلاث مرات، يغسلها خارج الإناء ثلاث مرات ثم بعد ذلك يتوضأ. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهذا الحديث فيه أن الإنسان عندما يريد أن يتوضأ من إناء فإنه في أول الأمر لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها خارج الإناء ثلاث مرات، وهذا في جميع الأحوال، يعني عندما يريد أن يتوضأ سواء قام من نوم أو من غير نوم، سواء جاء يتوضأ يعني قائما من نوم أو ليس كذلك، فإنه يغسل يديه خارج الإناء، فإنه يغسل يديه خارج الإناء. وبعض أهل العلم يقول أن هذا كله على سبيل الاستحباب، وبعض أهل العلم يقول إنه إذا كان عند القيام من نوم الليل فإنه يجب عليه أن يغسل يديه، وإذا كان في غير نوم الليل فإنه يستحب له أن يغسلها، أن يغسل يديه قبل إدخال اليد في الإناء. وقد جاء في الحديث هذا الحديث أنه لا يدري أين باتت يده، فقوله أين باتت يده يعني هذا إنما يكون في من النوم الليل، إذا قام من نومه فقال باتت يده، فالبيتوتة إنما تكون في النوم ليلا، لأنه يقال له بات، يقال له بات، وهذا الفعل الذي هو البيتوتة يعني دال على أن ذلك النوم في الليل وليس في النهار. ومن قال بالوجوب فإنه إذا أدخل يديه في الإناء فإنه لا يسلبه الطهورية، وإنما يكون آثما لكونه فعل أمرا خالف في هذا الأمر الذي أمر بأنه يغسل يديه، لأنه لا يدري أين باتت يده. وبعض أهل العلم قال إن المقصود من قوله أنه لا يدري أين باتت يده، فإن المقصود منه قال لأن الإنسان إذا كان في النوم فإنه قد تطوف يده وتتصل بجسده، وقد يصير يلمس شيئا يعني مع العرق فتتلوث يده بذلك، فيكون غسلها عند ما يريد أن يتناول أن يتوضأ أنه يغسلها خارج الإناء. فالفرق بين ما كان في النوم عند النوم مطلقا يعني من غير المبيت أن ذلك من قبيل الاستحباب، وأما هذا الذي هو بعد المبيت فإن من العلماء من قال إنه من الاستحباب، ومنهم من قال إنه للوجوب، لكنه مع كونه واجبا لا يعني يؤثر على الماء لو غمس يده فيه ولا يسلبه الطهورية، بل هو طاهر ويتطهر به، وإنما يحصل له الإثم للمخالفة يعني في ذلك. نعم. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة، ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض. ثم ذكر هذا الحديث عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. فهذا الحديث فيه أن الإنسان يسبغ الوضوء، وإسباغ الوضوء له حالتان، حالة يكون فيها واجبا وحالة يكون فيها مستحبا. والحالة التي يكون فيها واجبا أنه يأتي على مواضع الوضوء كلها ويتحقق من كونه أدى ما أوجب الله عليه، وأن لا يقصر في ذلك فيكون مخلا في وضوئه، لأنه لو حصل منه أنه لم يصل الماء إلى بعض أجزاء الوضوء فإن عليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة كما سيأتي في حديث يدل على هذا. والإسباغ الذي هو مستحب هو أن يغسل ثلاثا أي ثلاث مرات أو يغسل اثنتين، فإن هذا من الإسباغ المستحب، هذا من الإسباغ المستحب. وكذلك أيضا الدلك عند الغسل هذا من الإسباغ المستحب. فإذا هناك إسباغ لازم وهو استيعاب أعضاء الوضوء والتحقق من وصول الماء إليها، وهذا شيء لا بد منه، ولا يحصل الوضوء إلا باستيعاب جميع الأعضاء مرة واحدة، وما زاد على ذلك فإنه من الإسباغ المستحب، وعند كونه يسبغ الإسباغ المستحب لا يتجاوز الثلاث مرات، لا يتجاوز الثلاث مرات، لا يغسل أربع مرات أو خمس، وإنما الغسل يكون في مرتين وثلاث، ولا يجوز الزيادة على الثلاث، لأنه جاء الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من فعل ذلك فقد حصل منه المعصية والمخالفة والاعتداء. ثم قال وبالغ في الاستنشاق إلا تخليل بين الأصابع، وخلل بين الأصابع، يعني الأصابع لليدين والرجلين، والتخليل بين الأصابع المقصود من يعني الشيء الواجب أن يتحقق بأن يصل الماء إليها، والتخليل هو لزيادة التحقق ولزيادة وللإسباغ، وإلا فإنه إذا جرى الماء ودخل بين الأصابع فإنه يحصل به الإجزاء ما دام أنه تحقق، لأن الإنسان إذا صب الماء على أصابعه فإنه يدخل بينها ويتخللها ويتخللها ويمشي من خلالها، لكن إذا خلله خلل بالأصبع فإن ذلك من الإسباغ المستحب. ثم قال وبالغ في الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يبالغ في الاستنشاق الذي هو جذب الماء إلى داخل الأنف، يعني يعتني به ويجذبه بقوة إلى الداخل حتى ينظف ما كان داخل الخشوم، وإلا أن يكون صائما فإنه لا يفعل ذلك لئلا يذهب الماء إلى جوفه، لئلا يذهب الماء إلى جوفه وهو صائم، لأن الماء يعني الأنف من المنافذ التي يعني يصل الشيء من طريقه إلى الجوف، يصل الشيء من طريقه إلى الجوف، فنهي الصائم عن المبالغة. ومعنى ذلك أن غير الصائم يبالغ في جذب الماء إلى داخل أنفه، ومعلوم أنه يستنثره، يعني يخرجه لا يبقيه، لأن المقصود إدخال الماء الطيب وإخراجه بعد أن يختلط بالقذر الذي يكون في داخل أنفه. فالصائم ليس له أن يعني ليس له أن يبالغ لئلا يصل الماء إلى جوفه، وغير الصائم هو الذي قد أمر بذلك وأرشد إلى ذلك. ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض، ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض، يعني جمع بين المضمضة والاستنشاق، يعني معناه يستنشق ويتمضمض ويستنشق، لأن هذه الرواية فيها ذكر الاستنشاق والمبالغة فيه، والرواية الثانية فيها ذكر المضمضة، ومعنى ذلك أنه عند غسل وجهه يتمضمض ويستنشق. تكون هذه دليل على وجوب المضمضة لأنها بالأمر. نعم، بعض يعني العلماء اختلفوا في هذا، بعضهم قال بالوجوب وأكثرهم قال بالاستحباب، وأكثرهم قال بالاستحباب، لكن الأمر يعني من أدلة القائلين بالوجوب ما جاء في الأمر، وما جاء من بيان من فعله صلى الله عليه وسلم، وأنه عندما يتوضأ فإنه يتمضمض ويستنشق، وهو الذي بين ما أجمل في القرآن في سورة المائدة: يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فعرف بفعله صلى الله عليه وسلم وبقوله أن المضمضة مطلوبة لوجود الأمر بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وبهذا، وبفعله صلى الله عليه وسلم وهو المبين لما جاء في القرآن، لأن القرآن جاءت فيه صفة الوضوء مجملة، والنبي صلى الله عليه وسلم فصلها، النبي صلى الله عليه وسلم فصلها وبينها، وهي غسل الوجه بكامله ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، لأن القرآن ما جاء فيه إلا ذكر اليدين، ولكن السنة بينت أنها إلى المرفقين. وكذلك المسح جاء في القرآن مطلقا، وجاءت السنة ببيانه، وأنه يبدأ بمقدم رأسه حتى ينتهي إلى قفاه، ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه. وكذلك غسل الرجلين يغسلهما إلى الكعبين بحيث تكون الكعبان داخلين في المغسول. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. ثم ذكر هذا الحديث عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، يعني عندما يتوضأ ويغسل وجهه فإنه يخلل لحيته، والتخليل مستحب وليس بواجب، وإنما الواجب هو غسل ما يكون به المواجهة، فالذي يكون يعني في المواجهة ومثل الأمام ويعني هو الذي يجب غسله تبعا لغسل الوجه، وهو منه، لأن ما استغسل من اللحية فإنه يغسل مقدمه، وأما مؤخره وما كان في الوسط فإنه لا يجب، ولكن يستحب التخليل، وذلك بأنه إذا غسل وجهه فإنه يدخل أصابعه في لحيته فيكون البلل الذي فيها دخل إلى داخل الشعر، إلى داخل شعر اللحية، وهذا مستحب وليس بواجب. الواجب هو استيعاب الوجه من منابت شعر الرأس إلى ما استرسل من اللحية، يعني من جهة الأمام، وليست كلها تغسل، يعني بأن يكون خلفها وداخلها لا يجب، وإنما يجب غسل المقدم منها وما يكون به المواجهة. حديث صحيح. مقولة الإمام أحمد أنه لم يصح شيء في الوضوء، روي عن إمام أحمد أنه قال لم يصح في اللحية حديث، لا هو الحديث يعني صح إما صحيح أو حسن، ولكنه مستحب، يمكن على أساس أنه ما اطلع على شيء من هذا، على شيء في ذلك. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، خرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد، والمد هو ربع الصاع، ربع الصاع النبوي، لأن الصاع أربعة أمداد، فكان أقل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ به ثلث مد، وجاء عنه أنه يتوضأ بمد كما سيأتي، يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، ولكن أقل ما جاء عنه هو ما جاء في هذا الحديث أنه توضأ بثلثي المد، وكان يدلك ذراعيه، وهذا مستحب وليس بواجب، لأن الدلك في الوضوء ليس بواجب، وإنما هو مستحب، وهو من إسباغ الوضوء، وهو من الإسباغ المستحب، وإلا فإن الماء إذا جاء على الأعضاء كلها واستوعبت فإن هذا هو الواجب، والدلك مستحب وليس بواجب. وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، أخرجه البيهقي وقال إسناده صحيح وصححه الترمذي أيضا، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ. هذا الحديث يعني فيه أنه مسح رأسه بماء غير فضل بغير فضل يديه، يعني في غسل اليدين لقبل ذلك، لأن هذا الحديث في صحيح مسلم أن الإنسان عندما يتوضأ فإنه يأخذ ماء يمسح به، ولا يكفي أنه غسل يديه ويديه مبللة بغسل اليدين، بل كان يأخذ ماء غير الذي في يديه بسبب غسل اليدين، لأن الإنسان يغسل يده اليمنى يعني ويدخل فيها الذراع المرفق، ويدخل يغسل اليسرى كذلك، وعندما يريد أن يغسل رأسه يأخذ ماء يعني يمسح به، ولا يكتفي بالبلل الذي في يديه من غسل يديه إلى المرفقين، لا يكفي ذلك. وجاء في الرواية الأولى أنه كان يأخذ ماء لفضل لأذنيه يعني غير الرأس، وقد جاء ما يدل على أن الإنسان له يعني أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه، وله أن يكتفي بالبلل الذي كان في يديه من رأسه، أنه كان في يديه من رأسه. والحديث هذا الذي فيه هذا فيه كلام، وأما الذي في صحيح مسلم فهو يتعلق بمسح الرأس، وأنه يأخذ له ماء غير الذي كان في يديه من البلل من أجل غسل يديه. وأما فيما يتعلق بالأذنين فله أن يمسحهما بماء الرأس، وهذا هو الذي جاء كثيرا فيه الروايات، وله أن يمسح يمسحهما بماء جديد. لكن لو فعل أنه مسح رأسه ببقية البلل الذي بيده يصح وضوءه؟ الذي يبدو أنه يصح إذا كان فيها بلل كافي يصح، لأنه وجد البلل أو وجد المسح، لكن السنة جاءت بأنه يأخذ ماء لرأسه غير البلل الذي في يديه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. قوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة يعني غرا محجلين، أمته صلى الله عليه وسلم أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة، أمة دعوة وأمة إجابة. فكل ما يأتي ذكر الأمة من ذكر أحكام وذكر أمور تتعلق بها من خصائص وغيرها فإنه يراد بها أمة الإجابة. أما أمة الدعوة فهم جميع الإنس والجن من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، هؤلاء هم أمة الدعوة لأنهم مبعوث إلى العالمين إلى الثقلين الجن والإنس، فكل إنسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة، أي أنه مدعو للدخول في هذا الدين، ومن لم يدخل به فإنه يكون كافرا من أهل النار، ولا يكفيه أن يقول إنه تابع لموسى أو لعيسى عليهما الصلاة والسلام، لا يكفي اليهود أن يقول أنهم أتباع موسى وأن النصارى أتباع عيسى ولا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن من كفر برسول واحد فهو كافر بجميع الرسل، فهو كافر بجميع الرسل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه وهو قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. والحديث في صحيح مسلم. وجاء أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان موسى حيا ما وسعه لاتباعي. الرسول الكريم موسى الذي يعني يقول اليهود أنهم أتباعه قال: لو كان عنه طال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه لاتباعي. وأما عيسى الذي يقول النصارى أنهم أتباعه فإنه إذا نزل من السماء يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام ولا يحكم بالإنجيل، لأن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نسخت جميع الشرائع، ليس هناك بعد بعثته صلى الله عليه وسلم إلا شريعته، والشرائع كلها نسخت بشريعته صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يتعبد بشيء لم يأتي به محمد عليه الصلاة والسلام، لأن رسالة عامة للثقلين الجن والإنس، فلا يسع أحد الخروج عنها، لا يسع أحد الخروج عن هذه الشريعة، بل المتعين على كل أحد أن يكون داخلا في الإسلام بعد بعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، هذا متعين وواجب، وليس لأحد أن يقول أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في آية واحدة الجمع بين الأمتين، أمة الدعوة وأمة الإجابة، وذلك في قوله والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فإن قوله والله يدعو إلى دار السلام يعني هذا أي كل المدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام كل أحد، ليس أحد يدعى وأحد لا يدعى، فهذه الهداية العامة التي يعني هذه الدعوة العامة للناس جميعا، والهداية الخاصة تكون لمن وفقه الله للدخول في الإسلام، وذلك في قوله ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فالذين هدوا إلى صراط مستقيم هؤلاء أمة الإجابة، والذين يدعون إلى الدخول في الإسلام من الجن والإنس عموما هؤلاء هم أمة الدعوة، فإذا أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة، والهداية عامة وخاصة، والهداية الخاصة هي من وفق للهداية للدخول في الإسلام، والهداية العامة هي الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى الإسلام، لأن الدعوة لكل أحد والهداية ليست لكل أحد، وإلا لمن شاء، وإنما تكون لمن شاء الله هدايته، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فهذه هداية خاصة إنما تكون من الله عز وجل، وأما الهداية العامة والدعوة العامة فإنها تكون من الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه الهداية العامة التي تكون لكل أحد، وأما الهداية الخاصة التي لا تكون لمن هداه الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء، هداية التوفيق هذه خاصة، والهداية الدعوة هذه عامة، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، أي أن هذه علاماتهم، وذلك بالغرة الذي هو البياض الذي يكون في وجوههم بسبب الوضوء، وكذلك يكون في أيديهم وأرجلهم بسبب غسل الأيدي والأرجل، والغرة هي البياض الذي يكون في الوجه، يكون في الوجه، والتحجيل البياض الذي يكون في اليدين والرجلين، وكل ذلك سببه يعني الإنسان يغسل يديه ورجليه، يعني يكون فيهم يعني هذه العامة وفي هذا النور، وكذلك يغسل وجهه فيكون العلامة في هاتين، يعني فكما أن الفرس إذا كان يعني في غرتها بياض وفي وجهها بياض ناصع، وتكون محجلة يعني بأن تكون قوائمها اليدان فيها بياض والرجلان فيها بياض، فهذه علامة تميز بها الخير، فكذلك من هذه الأمة تتميز بهذه الغرة والتحجيل، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرة محجلين من أثر الوضوء. أما قوله فما يستطاع أن يطيل غرته فليفعل، فهذه مدرجة يعني ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من كلام أبي هريرة، والإنسان ليس له أن يتجاوز محل الوضوء ويأتي بزيادة على ذلك، وإنما يعني هذا اجتهاد من أبي هريرة وكلام من أبي هريرة، يعني يوصي بإطالة الغرة والتحجيل، ولكن الاقتصار في غسل اليدين والرجلين إلى إدخال الكعبين في اليدين والمرفقين في اليدين، لأنه جاء في صحيح مسلم أنه يغسل يديه حتى يشرع في العضد، يعني يدخل في العضد، يعني مهم معنى الغاية داخلة في المغية،